الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. دخل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب التحذير من إيذاء الصالحين، وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب تحريم إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين، قال: فأما اليتيم فلا تقهر، يعني وقال الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وقبلها قال الله تعالى مخاطباً رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيمًا فآوى. هذا بيان لمنة الله تعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وماتت أمه وله 6 سنين. ثم بعد ذلك سخر الله له تعالى من يؤويه، فكفله جده عبد المطلب، ثم مات وله 8 سنين، ثم كفله عمه أبو طالب، فإن الله عز وجل من عليه بذلك، ولهذا قال: ألم يجدك يتيما فآوى، يعني سخر الله تعالى لك من يؤويك ومن ينصرك، ووجدك ضالا فهدى. وجدك ضالا أي غير عالم، فهدى أي أنك لم تكن قبل ذلك تعرف هذا الدين، ولكن الله تعالى اصطفاك وهداك إليه، كما قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ووجدك عائلا فأغنى، العائل بمعنى الفقير. وجدك عائلا أي فقيرا فأغناك الله تعالى بالمال وبما يحصل من الفتوحات، وأعظم غنى أغناه الله تعالى هو الزهد وقناعة النفس، حيث رزقه الله تعالى القناعة والزهد، وقد جمع الله تعالى له بين مرتبة الفقير الصابر والغني الشاكر. ثم قال عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وتأمل في الآيات الثلاث الأول في قوله: ألم يجدك يتيما فآوى، ولم يقل فآواك، وقال: ووجدك ضالا فهدى، ولم يقل فهداك، وقال: ووجدك عائلا فأغنى، ولم يقل فأغناك، لفائدتين. الفائدة الأولى فائدة لفظية، وهي تناسب رؤوس الآيات، والفائدة الثانية معنوية، وهي زيادة المعنى. فمعنى ألم يجدك يتيما فآوى، يعني آواك وآوى بك، وهداك وهدى بك، وأغناك وأغنى بك. ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر، أي تذكر حالك قبل ذلك وأنك كنت يتيما، فلا تقهر اليتيم ولا تهن ولا تذله، بل كن له رؤوفا رحيما لطيفا شفيقا به، فحافظ على تربيته واعتني بماله. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فاليتيم قد انكسر قلبه بفقد أبيه، فالواجب أن يعامل بلطف وشفقة، ولهذا نهى الله تعالى عن انتهاره، فقال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قال: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وهذا يشمل سائل المال وسائل العلم، فلا تنتهر سائل المال، لأنه إنما أتت به الحاجة، فقد احتاج إلى مال يستغني به، فلا تنهره ولا تزجره. وكذلك أيضا سائل العلم، فإذا جاءك شخص يريد سؤال العلم والاسترشاد فلا تنهره إلا إذا علمت من حاله أنه بسؤاله يريد ضرب أقوال العلماء بعضها ببعض، أو يريد أن يستغل هذه الفتوى أو هذا الجواب في إحداث فتنة بين المسلمين، فلك أن تنصحه بل ولك أن تنتهر. قال: وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة هنا مفرد مضاف فيعم جميع النعم، أي تحدث بنعم الله عز وجل عليك. والتحدث بنعم الله يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما التحدث بالقلب فأن تعتقد بقلبك أن الله تعالى هو الذي أسدى إليك هذه النعم، وهو الذي رزقك إياها من غير حول منك ولا قوة، حتى ما أتاك من النعم عن طريق الخلق فإن الله تعالى هو الذي سخرهم لك لأجل أن يعطوك هذه النعمة. وأما التحدث باللسان فأن تثني على الله تعالى بلسانك بما أنعم عليك بهذه النعمة. وأما التحدث بالجوارح فله طريقان: الطريق الأول أن تستعمل هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليك في طاعة الله تعالى وفيما يرضيه، وثانياً أن تري الله تعالى أثر هذه النعمة عليك. فكل نعمة أنعم الله تعالى بها عليك فإن التحدث بها من جهة الجوارح أولاً أن تستعملها فيما يرضي الله، فإذا أنعم الله تعالى عليك بنعمة المال فاستعمل هذا المال فيما يرضي الله وفيما أوجب الله من النفقات الواجبة ومن إخراج الزكاة والصدقات والإحسان إلى الفقراء والمحاويج، وثانياً أري الله عز وجل أثر هذه النعمة عليك باللباس الجميل والمسكن الجميل، فلا تقتر على نفسك مع أن الله تعالى قد رزقك مالاً وأغناك، ولا أيضاً تقتر على أولادك وتضيق عليهم العيش مع قدرتك على أن تبسط لهم العيش وأن توسع عليهم. فهذه الآية الكريمة أو ما ساقه المؤلف في قوله فأما اليتيم فلا تقهر فيها دليل على مشروعية الإحسان إلى اليتيم باللطف إليه والعطف عليه والشفقة والحنو، وأن يحفظه حفظاً بدنياً وحفظاً معنوياً، وذلك بتعليمه وتربيته، وأن يحفظ ماله وأن لا يقرب ماله إلا بالتي هي أحسن، كما قال عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأن يتجر بماله إذا رأى أن في اتجاره مصلحة وأن فيه غبطة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن الولي بالنسبة للاتجار بمال اليتيم على أقسام أربعة: القسم الأول أن يتجر بماله في تجارة يعلم أنها تخسر، فهذا لا يجوز بل حرام عليه لأنه سبب لإضاعة ماله. والقسم الثاني أن يكون أمام الولي تجارتين: تجارة تربح وتجارة أربح، فالواجب عليه أن يسلك ما هو أربح. والقسم الثالث أن يتجر تجارة يكون فيها متردداً بين الربح وبين الخسارة، فالواجب عليه ألا يتجر لأن بقاء المال سلامة له، وفي الاتجار عرضة لأن يتلف هذا المال وأن يهلك. والقسم الرابع أن يغلب على ظنه أو يتيقن أن هذه التجارة سوف تربح، فإنه في هذه الحال يتجر بماله لأن هذا من قربان المال بالتي هي أحسن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.